أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن انتهينا من نواسخ المبتدأ والخبر وبينا كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، وقلنا كان وأخواتها من الأفعال وإن وأخواتها من الحروف وظن وأخواتها من الأفعال، وبينا كل قسم بحدته. اليوم ندخل في درس النعت. النعت تابع للمنعوت، النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، يعني بالجر، وتعريفه وتنكيره. وتقول قام زيد العاقل عاقل، ورأيت زيدا العاقل، لا ومررت بزيد العاقل. النعت في اللغة هو الوصف، لما انت تنعت انسان توصفه، فكلمة النعت بمعنى الوصف، بمعنى الوصف. هذا في اللغة بمعنى النعت، بمعنى الوصف. انت لما قلت زي قام زيد العاقل، عدل ولا لا؟ وصف زيد بشنو؟ بالعاقل، عدل ولا لا؟ وفي الاصطلاح النحويين هو التابع، هو التابع. النعت يتبع المنعوت، عدل ولا لا؟ النعت يتبع المنعوت او المؤول بالمشتق. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة. والنعت ينقسم إلى قسمين، النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. لما قلت أن أقول مثلا قام زيد العاقل، عدل لا، فالعاقل ها نعت لمن؟ لزيد ها، وهو رافع، هذا رافع لضمير مستتر. من هو العاقل؟ هو عدل لا، هو يعود إلى من؟ إلى زيد، مثلا يعود إلى زيد. هذا النعت الحقيقي، واضح؟ ها؟ أما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا، ما رفع اسما ظاهرا متصلا يعود إلى المنعوت. جاء محمد الفاضل أبوه، النعت السببي فهو ما رفع اسما، ما رفع اسما ظاهرا متصلا متصلا يعود إلى المنعوت. جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمن؟ لمحمد، يعود ها نعت، وأبوه ها وفاعل للفاضل، فاعل للفاضل، فاعل للفاضل، مرفوع بالضمة ها، مرفوع بالواو، آسف، مرفوع بالواو. ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وهو مضاف، مضاف إلى من؟ إلى الهاء، مضاف إلى الهاء، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد لمن؟ إلى محمد. واضح؟ ها؟ وحكم النعت أن يتبع منعوته في إعرابه. حكم النعت يتبع منعوته في إعرابه يتبع، وفي تعريفه أو تنكيره سواء كان حقيقة كما بينا نعت حقيقي أو سببي. أولا، ومعنى أن هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوع. أولا، إذا كان النعت مرفوع فالمنعوت مرفوع، يعني مرفوع لأنهم يكونون مرفوعين. إذا كان النعت مرفوع نحو حضر أو قام زيد العاقل، أو حضر محمد أو جاء محمد الفاضل أبوه. حضر محمد الفاضل أو حضر محمد الفاضل، وإن كان هذا في كان وإيش في الرابع، في الرابع، وإن كان منصوبا كان النعت منصوب، يعني إذا كان المنعوت زيدا رأيت زيدا النعت يصير وإيش؟ عاقلة منصوب. إذا كان المنعوت مرفوعا يكون النعت مرفوع، النعت يأخذ حركة المنعوت. ما قلنا النعت يتبع المنعوت؟ وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوب، نحو مثل رأيت محمدا العاقلة، أو رأيت محمدا، هذا يصير رأيت محمدا العاقلة أبوه. وإن كان المنعوت مخفوض كان النعت مخفوض. يقول نظرت الى محمد، شوف الى محمد الفاضل ابوه، شوف مخفوضة فيكون مخفوض. وإن كان هذا إذا كان مخفوض كان النعت مخفوض، وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة. واضح؟ كما في جميع نفس معرفة، ومعرفة هذا معرفة أقول له معرفة. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة. ايه مثل رأيت رجلا عاقلا، شوف نكرة رجل وايش رجلا نكرة رجلا نكرة، متى يصير معرفة؟ دخول الالف واللام، لا اذا صار مثل العاقل فنكرة نكرة ولا لا؟ أو رأيت رجلا عاقلا أبوه، هذا يكون في. ثم إذا كان النعت حقيقا زاد على ذلك أن يتبع منعوته في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده أو تأنيثه أو جمعه. ومعنى ذلك إذا كان المنعوت ذكرا كان النعت ذكرا. هذولا الحين العاقل وزيد ذكر هذولا مو مؤنث ذكر هذولا لا. فإذا كان المنعوت مذكرا زيدا مذكر لا كان النعت شنو؟ مذكرا. هذه الحالة الأولى في النعت الحقيقي، في النعت الحقيقي. رأيت محمدا العاقلة. ايه يتبع. وان كان النعت مؤنث كان المنعود وايش مؤنث، يعني نقول مثلا رأيت فاطمة المهذبة، عدل شوف مثال رأيت فاطمة المهذبة، ها ايه مهذبة. فاذا اذا منعود كان هذا مؤنثان كان النعت مؤنثا. وان كان المنعوت مفردا مفرد كان النعت شنو مفرد مفرد، مثل هذا المثال الاول ها قام زيد العاقل مفرد. وان كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى. رأيت المحمدين العاقلين مثنى، رأيت المحمدين العاقلين هذا بيكون نعت ها مثنى. فإذا كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى. وإن كان المنعوت جمعا جامع كان النعت جمعا. رأيت الرجال ها رأيت الرجال العقلاء، رأيت الرجال العقلاء الجمع بيكون جمع بس بيكون وين نكرة مو معرفة، لأن الرجال عدل الله هذا في النعت الحقيقي بخلاف النعت الحقيقي. النعت السببي عادة يكون مفرد، في النعت السببي يكون مفردا، المنعوت يكون او اقول المنعوت يكون النعت يكون مفردا. النعت ها في النعت السببي يكون مفردا حتى لو كان جمع او مثنى او مثال على ذلك مثال ولو كان منعوته مثنى او مجموعا تقول رأيت الولدين العاقل ابوهما. شوف العاقل نعت ها مفرد ها لكن الولدين مثنى، الولدين مثنى. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أبوهم، العاقلة أبوهم. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير والتأنيث، تذكير والتأنيث يتبعه نفس الشيء. نقول مثل المثال تقول رأيت البنات العاقلة، شوف البنات شنو ها بنات جمع لا جمع مؤنث لا العاقلة أبوهن. وتقول رأيت الأولاد العاقلة ها العاقلة أمهم. رأيت البنات العاقلات ها لا ما يصير في التأنيث، ما يصير البنات تأنيث لا المنعود النعت لابد يكون مفرد ما يكون هذا جامع مفرد. ايه وتقول رأيت الأولاد، شوف الأولاد العاقلة أمهم، العاقلة أمهم تعود على وين على أمهم العاقلة أمهم. خلاصة القول في هذا نتخلص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، 4 من 10 شون 4 من 10 يعني 1 الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية ما حطينا مثل الإفراد والتثنية والجمع هذه يتبع 1 من 10 إفراد وتثنية وجمع هي 3، 1 في الرفع والنصب والخفض يتبعه، هذا النعت الحقيقي يتبعه، لأن إذا قلنا هني بزيدين العاقل يتبعه، إذا كان مجرور هذا مجرور خفض يكون خفض هذا مخفوض نفس الشيء. 3 عندنا و2 صاروا كم 5 هذول لا وواحد في التذكير والتأنيث، تذكير وتأنيث، تذكير وتأنيث، وواحد في التعريف والتنكير. ما أعطينا أمثلة ما عليه. والنعت السببي، النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، 2 من 5. داك واحد ها من كم؟ 4 من 10، 4 من 10، يعني 4 1 1 1 4 مفرد، لا مفرد من 10، من 10 افراد وتثنية وجمع ورفع ونصب وخفض، وعندنا تذكير وتأنيث. عندنا النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، واحد في الرفع والنصب والخفض، في الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والخفض، شوف هاي الرفع والنصب والخفض، ويتبع واحد بالتعريف والتنكير، هذا معرفة وهذا نكرة، نكرة رجل نكرة. ويتبع معرو ومرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع. النعت السببي ما يتبع في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا، دائما يكون مفرد في النعت السببي، دائما يكون المنعوت مفرد. ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. انتهينا من النعت، عرفنا حين النعت يتبع المنعوت في حركاته، إذا كان مرفوع مرفوعا فيكون المنعوت مرفوع، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا يكون المنعوت منصوبا، وإذا يكون مخفوض عاصر مخفوض، وإذا كان ها بعد شيء جاء محمد الفاضل بعد هني هيا أبوه مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة أبوه. ونظرت إلى محمد، هذا مخفوض جل جلاله، وهنا النكرة، وهذا النكرة، والحمد لله رب العالمين.